أنك سكت عن الجدل، ما جدلش في القضية الثانية، جدل في الأولى. فلما علم أنهم هلك لم يجادل وأناب إلى الله، رجع وخلع واستكان واستنى. الموضع الثاني، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قد صفة التأوه في هذه الآية على صفة الحلم، وفي آية هود قدم صفة الحلم على التأوه. السبب مر في هود، إنما في آية التوبة إن إبراهيم لأواه، أبوه عاطفة القلوب. لما يرى أباه هالكا نزل عليه غضب الله ومات كافرا، توجع قلبه لذلك. وهذا التوجع إن لم يعقبه حلم ورث العبد الصخر، الذين إذا نزلت عليه مصيبة ضربوا رؤوسهم في الحرم وتمرغوا وشقوا الجيوب واعترضوا على الله. ايه سبب كده؟ هذا الانسان الذي فعل ذلك ليس بحليم اكبر حتى في حياته العاديه، ده ليه عظم قليل الفضل. انما الحلم يدفع صاحبه دائما، تنزل المصيبه يظهرها بالحلم فيرضى. لا مانع ان يبكي، ان يعبر عن حزنه عن غضبه بدمع مثلا، لكنه يرضى، رده الحلم الى الرضا. فابراهيم عليه السلام اما انه كما ذهب اليه بعض اهل العلم كان لا يعلم هذه القضيه، ان من يشرك بالله لا يدخل الجنة، والدلالة على ذلك فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. فما كان يعلم انه عدو لله حتى اعلمه الله. قالوا فلعل الله عز وجل لم يعلم ابراهيم حتى هذا القول بتلك القضية. الشيء الآخر وربما كان في نظري أقوى ولم أجد أحدا نبه عليه، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله منه. اختلاف المقامين والحالين، المحاورة التي جرت بين الله عز وجل وبين عيسى عليه السلام كانت في القيامة حيث لا عمل، انتهى كل شيء وختم على عمل كل عبد بالموت. إنما كلام إبراهيم عليه السلام في الدنيا، فالكافر قد يسلم، وكم من كافر أسلم وكان من أولياء الله، فغلبت عليه الرحمة والرأى أن من ضل عن الحنيفية السمحة يرده الله عز وجل. وقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها، قال قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد من أحد؟ قال نعم، لقد لقيت من قومي. ثم ذكر ذهابه إلى العقبة، عقبة منى، إلى ابن عبد يابين ابن عبد فلان، ذهب إليه لينصره وليحتمي منه

لطفه وجلاله يغنم ظلما عظيما. والمحبون لا يشبعون من كلام من يحبون. بعد طول معنا الكلام، واذا ارسل هذا المحبوب من اهل الدنيا رساله الى من يحب واثنى عليه ثناء او اعترف له بحبه لا يمل من قراءه هذه العباره، كل شويه يطلع الجواب ويقرا حتى ما يحفظه، يحفظه كلمات ولا يمل، وكل ما يقرا يشعر بنفس جديد وروح جديده ومعاني جديده الذي ساقه اليها هذا الحب. فاذا كنت تقرا القران وكنت محبا لله ورسوله تقرا هذه الايه: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم، تقف عند هذا وتطمع ان تكون من هؤلاء العباد. فالوصف انما هو بقراءه كلامه. جماعه اللي هم المبتدعه ارادوا ان يضيعوا علينا صفه الكلام، كلام الله. زي جماعه الجهميه قالوا ان الله لا يتكلم. القرآن جل جلاله أن لو لزم أن يتكلم للزم أن يكون مشابها لعباده. طب احنا بنتكلم ازاي؟ أنك ليك لسان وليك سفحنة وفي حنجرة وأحبال صوتية وفي شفتان، والكلام ما يطلعش الا بحرف وصوت. يقوم يرد علينا بكلام الاخطل وهو شاعر النصراني يقول في كلامه: ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الكلام دليلا. قال لك ان الكلام لفي الفؤاد. زعلان من واحد ورايح له طول الطريق بتتكلم، بتتكلم اللوم، انا هقول له هعيله واخبطه واخدعه واعمل فيه وابلغ واعمل كل ده كلام جوه. قال لك هو ده الكلام خلاص، لكن اللسان جعل مترجما عما في الفؤاد. لما انت نطقت بما انجمع عليه القلب فالكلام حقيقة انما هو في الفؤاد. لا غلط، لا تشبيه، لا يقال كلام الا اذا خرج اللسان، اما فيما عدا ذلك فلا يسمى كلام لا لغة ولا اصطلاحا. والا الانسان بيرد عليه من الوساوس القهرية في ذات الله ما تهدف السماوات والارض السبب، ومع ذلك لا يؤاخذ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامته ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. فجعل صفه الكلام او جعل الكلام اذا خرج، اما اذا كان مستقرا في القلب فهذا ليس كلاما. ثم ان الله عز وجل اذا نفوا عنه صفه الكلام كان المخلوق اكمل منه، لان معنى لا يتكلم اخر. يبقى اذا المتكلم افضل من الاخر، ففضلوا الله، ففضلوا العباد على الله، ازعوا ان صفه الكلام واثبتوها للعبد. وصفه الكلام كسائر صفات الله عز وجل نمررها كما جاء ولا نعطله. متى اتكلم بشيء يا

على المعاني ابن القيم رحمه الله. ده غواص ماهر ماهر يغطس يجيب اللؤلؤ يمشي حاجة كده ولا كده يجيب المعاني النادرة البئر التي لعله لم يسبق إليها. وده نوع من الفتح الإلهي كما قال عليه النبي طالب حديث الذي رواه البخاري لما سئل عليه النبي طالب هل خفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء دون الناس؟ قال لا إلا فهما يبتاغ الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز الإنسان على إنسان. لكن على أي حال كل ما الإنسان إيه تستوي يعني ملكته وتستوي سله وتستوي عقله كل ما يصيب كما وشقيقة يعني يحضرني الآن أو الخطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبل ما رأيت أجود منها في ذكر الشيء في ذكر الشيء وكن الأمر بعيد. يقول علي بن جبل ألقى عصاه وأرخى من عمامته فقال الرجل فقلت الشيء قال أجل فقلت لقد أخطأت فقلت أخطأت دار الحي قال ولد مضى لك أربعون الدم ثم نزل فما شجيت لشيء ما شجيت به كأنما اعتدنا منه مفرقي بجلد. ما رأيت الحياة فيه يعني ذكر الشيء أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو فقراه في هذه الدنيا ألقى عصاه وأرقى من عمامته وقال الرجل قلت الشيء قال أجل فقلت أخطأت دار الحي فجد غضب. جمال التصوير خويت 40 سنة بنت ولد يعني يا دول هبتدي اشيل ملابس اهو فانا اروح لواحد 30 سنة ظهر ومحني ماشي لو كده بس ابعد عنه عشان اعيش يعني يومين وكده. اخطأت فقلت له اخطأت دار الحي قال ولد ليه يعني الغلط ليه؟ مضى لك الأربعون سنة انت اتمت 40 سنة عن ابنك بقى مال السنة تعبان راجل بقى بيحشي بقى بغزة 40 سنة راجل بقى نازل بقى فأول ما نزل غصب عنه بيت بقى نزل غصب عنه قال فما شجيت لشيء ما شجيت به مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصلت في الموقف ده. فكأننا اعتدنا يعني فكأننا اعتدنا به مفرقة فكأننا ايه فكأننا شو خليت ايه الهوى تغيرنا تغيرنا لغنى الأربعين يعني نسأل الله عز وجل ان يحفظ علينا عقولنا. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيء نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على الباب. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذا السلم يبدا بقى ان هو يلم اعداده ويوقف الشرطه بتاعته لانه كافر ولا ينبغي عليه ان يتلاعب وعليه باعظم العده الا وهو النظر في كتاب الله عز وجل. لانه محتاج ايمان محتاج تعالى دي علشان قدر يصل. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر ارض سجن فيه كنت عارف شيخ الاسلام حياته كانت حياته ولا مقاتل يقاتل اهل البدع مسك الفخر الرازي ده سوى على الجنبين جعله ملتقى بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درء تعارض العقل والنقل او الاسم الثاني موافقه صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش لفظ صحيح ابدا يخالف عقل الدليل ابدا مستحيل. اذا حصل بقى اشكال يبقى العقل مش دليل يبقى اللفظ الصحيح. لكن لفظ صحيح مع عقل الدليل يستحيل يحصل تعارض. هذه مادة الكتاب كله وليس له نظير كتب نقاوة كتب نقاوة جاء المظاهر الشيعي المحترف الرافضي قاعد يسلم للصحابه عشان يمجد علي بن ابي طالب. رد عليه الاسلام من امتع ما انت قائل. اسمه من هذه السنه النبويه في الرد على الشيعه القدريه. انقضه حجرا ونكل منه حتى ان الجماعه اللي كانوا بيقراوا شيخ الاسلام اثنوا على هذا الكتاب ثناء عظيما. تقييم السني علي بن عبد الكافي قال ان ابن تيميه بلغ في هذا الكتاب الغايه. وتقييم السني كان واقف في المدينه كان زي العلماء هو اللي كان واقف على راس معارض السلام. الكتاب ده ما ابقى لابن المظاهر شيء وكتبه كلها نقراها حافظ على اهل البلد. طبيعه الحروب دي تعكر القلب. الواحد لما بيقرا مثلا كتاب فيه رد الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمليه يتعرض عليه صحيحه الواحد بيخاف ما بيعرفش ياكل ولا ايه. اقرا في جريده ولا في مجله عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام كان موجود النبي لواحد ماشي في الشارع ملوش نص بالنبوه ومكان الاخلاق اللي كان فيها لا بيخطبه كده كما لو كان واحد من ابناء النبي. الواحد لما بيقرا ده بيتعكر كده معرفش لا ياكل ولا ينام ولا يشرب ومخلوق من اللي بيحصل ده. فما باله في واحد لقى شغلته يصوب اتهام دائما لاهل البدع على اختلاف مشاربه ايش قدري وايش معتزلي وايش جهمي وايش اشعري عمال يرد على دول ودول ودول. فطبيعي ايه اللي يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلط الساقطه والبحث عن ادله والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبه له فسحه تريح نفسه تريح دماغه ياخد اجازه الفترات دي طبعا كان برضه ما شغل الاجازه فعلا الاجازه بتاعتنا احنا لكن كان بياخد فيها لنفسه على الافضل. فلما سجن المره الاخيره وبعدين اخذوا منه الاوراق والاقلام والدواء والكلام ده حدث. ولكن الخلوه دي لان طبعا الاقلام والاوراق كان بيقلب وكان الناس كلها تبعث له الفتاوى هو الذكر ما كانش بقى يقبل عليه بالضبط والمتاح وزياره بطانيه وزياره بنت وبرش والكلام ده لا. السجن كان تحديد الله وكانوا يوكلون به من يخدمه كان اخوه اللي قاعد مع بيتهم ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرباط ولا الكلام. واذا جت اسئله من الناس ربوا يدخلوها له يجاوب عليها تطلع الاجوبه للناس ربوا. فكانت حياته عنده اسئله قد كده الناس كلها بره مقدمه عنه ما يسالوه هم ابن تيميه لا ربنا سبحانه وتعالى يجعله مكانه في الخلوق وما يستريحوش لما يقولوا دكتورين. فلما اخذوا منه الزوايا والقلم والقصاص والكلام ده وخلاص بغي ما عادش عنده حاجه خالص بدا يغسل قرنه في كتاب الله. بدا يبقى عنده فرصه ان يقعد معها في المعاني يقرا الايه يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها حتى انه ندم. وما اظن طبعا ان ندامه دي ندامه على ان عمره راح لا انما كان مساله ايه يعني المفضول والفاضل منه انه لم ينفق عضوه كله في كتاب الله بسبب الخلوه على العلم تعالى كان لا يستخدم المعاني. وابن القيم ده ما هو الا تلميذ من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه ولكنه كان انجب تلاميذه كان أنجب تلاميذه حافظ ابن حجر رحمه الله عليه يقول في كتاب النور الكامنة في أعيان المئة الثامنة وبترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم يقول ولو لم يكن له أي ابن تيمية من المناقب أي والفضائل إلا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول ابن القيم صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف. سواء وفقه وفقه روح ابن القيم عشان يتناقض معاه. فابن القيم رحمه الله ما فيش تسميه. انما بعض اخواننا جمعنا التفسير في خمسة مجلدات سماها بائع التفسير. لذي كلام ابن القيم من كل كتبه ونزلها على ايات المصحف. وكان عملا جيدا. ايه بقى تلف كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه؟ في هذا الكتاب. فاذا كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لانك انت لا تامل ان يضع لك السم في الناس. ياخذ عبارة جيدة إذا النقال كذا فتعجبك لأنها صادفت صدرا خاليا فتتصور أنه الحق فتعتقده. لا لا الأول اعتقادك وفهمك تكتب العز وجل خذ كلمة اعتقاد. أما بقى تقرأ معرفته يبقى خلاص وصلت والكلام ده لا بأس بأنك أنت إيه تطلع على كتب أهل البدع علشان تعرف القناة بتاعتك. وهتلاقي كلامي كلام جيدة هتلاقي عنده كلام جميل وكلام كويس وبرضه عدو خوف على المعاد برضه. لكن انت ما تعرفش بقى ما كنتش لاقي بقى ممكن تغوص تطلع بضبع مثلا يعني طبعا انت مش عارف الفرق بين الضبع والزمرد يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده انزل تحت هتعرف كلام والكلام ده لا يكون الا بعلم الانسان. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه وهو فيما يتعلق به كلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل ومنها صفه الكلام. بكل اسف وانا عايز يا جماعه تحفظوا الكلام الاول وانا مش هطول فيه قوي خليك احفظوه مش هطول فيه عشان ما يتوقفش. لا احفظوه عشان تعرفوا ان السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابه والتابعين وتابعين عشان الجماعه اللي بيزعلوا كلمه السلف دي ويقول لك السلف السلفيين وبتاع وهيخلي المساله مذهبيه ومش عارفين. اذا مش عارف كلمه السلف شيل وحط مكانها الصحابه والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين. ماشي يا تاخذ دي يا تاخذ دي اللي يعجبك. هما الاثنين ايه شيئان هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد اثنان يعني لازم تسمهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمه ايه سهله ويسيره وبسيطه وخفيفه على اللسان. انت بقى عايز تكتب بقى بتاع الصيف عشان ما تدوش للسلف لك ان تكون العباره دي. الشهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء ان مذهب السلف التقويض وشهر هذا منهم النووي وغيره يقول لك مذهب السلف التقويض ومذهب الخلف التأويل. والتقويض اسلم والتأويل احكم. جميل. فطلع السلف دول شويه عالم غلابه عقلهم على قدهم قال لك ايه للمذهب يعني خدوا ايات القران تفكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده اتلبس عليهم الكلام وخافوا كده يخرموا في الكلام يغلطوا بل قبل الباب وقال لك ايه استنكر كده. انما الخلق اصحاب العقول بقى جيده النيره اصحاب العلوم الباهره قعدوا بقى يضعفوا بقى في الالفاظ وغاضوا طلعوا لنا بقى المعاني التي هي احكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطا وخطا فادح ومدح وقبيح. ليه؟ لأن لم يكن مثل السلف من الصحابة والتابعين أحد يضاهيهم لا في معرفتهم باللسان العربي ولا في غوصهم على المعاني

من غير استقرار استثمروا الخلافات الموجودة دي بين الفرق الإسلامية وأذاعوه، بل وبين الفرقة الواحدة وأذاعوه، حتى بين أهل السنة أنفسهم وأذاعوه، وجابوا جماعة متخصصين في نفخ الخلاف. تجيب مثلا كده وتفرقها كده، يبقى انت جالك حقاع دين وتبقى مش فاهم اثبتت عليك المعاني التي انا مع غياب العلماء الربانيين الجهاد المناعي بتاع الامه المسلمه هم العلماء. العلماء مش عارفين الكاتبين مش عارفين يمشوا بطنها. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه غيرك يهدمه. انا لا انصح ولاة الامور قول لهم ان لما يكون في نهر والنهر ده فيه ميه ماشيه مش واقفه، ميه ماشيه، جيت انا عملت سد الميه تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا، انا هعدي الجناب. تمام، برضه الميه هتطلع، هقفلها بالخرسانه من فوق. احنا قلنا الميه ماشيه مش واقفه، حاجه من الاثنين، يا اما الميه تاكل الخرسانه وتشوف لها مسلك من تحت الارض وتمشي، يا اما الشعب يفرقع. مش دي خطوات الاشياء؟ مفيش حد يعبر في المساله دي. طالما الايه؟ طالما المد ماشي، معنى ان المي اللي هم الجماهير تشوف لها سكه لوحدها، دخلنا للشغل تحت الارض. وانا بقى استاذ نفسي، انا شيخ، خلاص افتح الكتاب افهم منه على حسب بقى الكوبايه اللي معايا، المعقول اللي معايا، خلاص واحد عاد نص ونص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الامور الجسيمه العظيمه، واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبير. الكبائر زي الصلاه وزي الزكاه وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر، بدليل وانها لكبير. خلاص، يبقى اذا الجماعه بتوع الكبائر دول هيدخلوا النار وبئس المصير، وده تاويل الخوارج، ويفهم القران والسنه زي ما هو عايز. ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده هيروح في داهيه. ليه؟ سبب بسيط، ان الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها الا الله. تصحيفات يعني ايه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصة اللي بتكتب لحد تحرير الديان، وانا اعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قال الزيان ليه؟ قال لك علشان كمية القرآن الواحد زي ورش على شيخ ولا بتاع، فأبوه سمع ويقول ألف لام ميم ذلك القرآن ولا زيك فيه. ما هو راي لما تغير النقط تعملها أي حاجة، تعملها راي، ها؟ راي زي أحد شيوخنا حكى لنا على حكاية كده شيخ أزهري الظريف يعني. بيقول إيه؟ قال لك موضوع التعبير الامتحان، اشرح المثل الآن، رب عجلة ذهب ريثا، الريث هو إيه؟ يعني واحد مستعجل رب عجلة ذهب ريثا، صاحبنا كان من الفلاحين زينا فأراها كالآن، رب عجلة ذهب روثا. قاعد يتكلم بقى عزك مع قضايا الجله ومناخد الجله بقى، ها، وبنعملها اراض وبنطبخ فيها وبنخزنها فوق الاجتماع الصرف، ها، ده عمل ايه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف النعل مش صحف النظر،

صعبوه وأهانوه وطرحوه. مفيش حد أبدا عنده صوالة يا أهلي وتنوا من حفاظكم يضعوا يعرفوا علم على الشاشة. مفيش حد يعملها أبدا دي. الكتاب يعني فيه وين؟ العلم ده له نظر قواعد معروفة وقوالب ثابتة. العلم هو الكتاب. هو الكتاب. كميوم صعب العلم. ومنى الرجل المقتني للصوالة إن هو حيقرأ. وإن هو لما يعود حاجة حيجيب المادة بتاعتها وإن كميوم طلع لكل حاجة تتعلق بالمادة دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عداش في زمان القراءة. وما عادش حد فاضي يقف يقرأ. من الذي يقرأ ده ويجمعه وينقل ويطلع الرضيع على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم أهل العلم أهل الموازين. وهؤلاء الإجلة. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي أن نفتح لهم المجال علشان نوض على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا خلافات بين المسلمين، ليس بالخلافات العقلية بس وليس بالخلافات الفرعية. نسأل الله أن يهدينا ويقضي مدنا شرا ما يتربص به أعداؤنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.